محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام السابق كان يدور حول أقسام البرهان، وذكرنا أن الفرق بين البرهان العلمي والبرهان اللمي أن البرهان اللمي ما كان الحد الأوسط فيه واسطة في الإثبات وفي الثبوت، والبرهان العلمي ما كان الحد الأوسط فيه واسطة في الإثبات فقط. ثم شرعنا بعد ذلك في بيان أقسام البرهان العلمي، وذكرنا أن البرهان العلمي تارة يكون الحد الأوسط معلولا لوجود الأكبر في الأصغر، وتكون النتيجة علة للحد الأوسط، نظير إذا قلت هذه الحديدة متمددة بالحرارة، وكل هذه الحديدة مرتفع، هذه الحديدة متمددة، وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها، إذن هذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها. نجد هنا أن التمدد معلول لارتفاع درجة الحرارة، ودرجة الحرارة ارتفاعها إلا للتمدد، فهنا الحد الأوسط معلول للأكبر لوجود الأكبر في الأصغر. هذا البرهان وهو البرهان الذي يكون فيه الحد الأوسط معلولا للأكبر في الأصغر يسمى بالبرهان العلمي على نحو الدليل، حيث أن الحد الأوسط كان دليلا للعلم بثبوت الأكبر في الأصغر، وهذا ما يطلق عليه بالواسطة الإثبات. وهناك نوع آخر للبرهان لا يكون الحد الأوسط معلولا للأكبر، كما ضربنا المثال في الدرس السابق، عندما أقول الإنسان كاذب وكل كاذب ضاحك، إذن الإنسان ضاحك، نجد أن الحد الأوسط وهو الكتابة ليس معلولا للأكبر وهو الضاحك، لأن الضاحك ليس علة للكتابة، فليست الكتابة علة للضاحك للكتابة، بل هما أي الكتابة والضاحك معلولان لعلة ثالثة وهي قوة النطق. نعم هم متلازمين وجودا، الكتابة والضاحك متلازمان وجودا. لماذا متلازمان وجودا؟ لأن علتهما علة مشتركة وهي قوة النطق. فمتى ما علمت بتحقق أحدهما كما إذا علمت بالكتابة أعلم بالضحك، فيكون العلم بأحدهما سببا في العلم بوجود الآخر. هنا هذا المثال لا نستطيع أن نطلق عليه البرهان اللمي. لماذا؟ لأن البرهان اللمي ما كان واسطة في الثبوت، أي أن الحد الأوسط يكون علة للأكبر في الأصغر، وهنا الكتابة ليست علة للضحك. وليس قد يقال وليس برهانا إنيا. لماذا؟ لأن البرهان الإني ما كان الحد الأوسط سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، والأكبر يكون علة للحد الأوسط، هذا في المقام غير متوفر. لماذا؟ لأن الكتابة ليست معلولة للضاحك، والضاحك ليس علة للكتابة، فهو ليس برهانا إنيان. إذا هو ليس برهانا لميان وليس برهانا إنيان، لكنه قد يقول القائل هنا يكون الحد الأوسط سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، وإن كان الأكبر ليس علة. فالكتابة سبب للعلم بوجود الضحك في الإنسان. لماذا؟ لأنه متى ما وجدت الكتابة وجد الضحك، لأن علتهما علة مشتركة وهي قوة النطق. فمتى ما تحققت قوة النطق ثبتت الكتابة، وحيث أن علة الضاحك هي نفس علة الكتابة وهي قوة النطق، فمتى ما تحققت الكتابة تحقق الكتابة يكون سببا في علمي بثبوت الضاحك للتلازم الخارجي بينهما. فهنا نجد أن الحد الأوسط يكون سببا وعلة للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. قال أكثر لا، المراد من العلة في الإثبات في البرهان العلمي الدليلي، المراد بالواسطة في الإثبات في القسم الأول من البرهان العلمي هو كون الحد الأوسط علة للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، وكون الأكبر علة، يعني بحيث الواسطة في الإثبات، هذا في القسم الأول الدليلي، الواسطة في الإثبات في البرهان العلمي الدليلي كون العلاقة بين الأكبر والأصغر علاقة العلة والمعلول، وهذا غير متحقق الأكبر والأوسط، وهذا غير متحقق في القسم الثاني من البرهان. والبرهان العلمي على قسمين: أن يكون الأوسط معلولا، لاحظ، أن يكون الأوسط وهو التمدد معلولا للأكبر، الأكبر وهو ارتفاع درجة الحرارة في وجوده في الأصغر، الأصغر الحديد، لا علة، عكس برهان لم. برهان لم يكون الأوسط علة للأكبر وليس معلولا له، كما لو قيل في المثال المتقدم هذه الحديدة متمددة، التمدد هنا حد أوسط معلول، وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها، إذا هذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها، فنجد أن الأكبر وهو ارتفاع درجة الحرارة علة للتمدد، والتمدد الذي هو الحد الأوسط معلول للحرارة. فالاستدلال بالتمدد على ارتفاع درجة الحرارة استدلال بالمعلول، المعلول هو الحد الأوسط على العلة، فيقال فيه أنه يستكشف بطريق الإني، بطريق الإني يعني بطريق الحد الأوسط، من وجود المعلول وهو الحد الأوسط على وجود العلة، فيكون العلم بوجود المعلول يعني بوجود التمدد سببا للعلم، لاحظ، سبب للعلم لا سبب للتحقق والوجود، سببا للعلم بوجود العلة، لا أن التمدد هو يوجد الحرارة، بل العكس، الحرارة توجد التمدد، لا أن التمدد يوجد الحرارة، إنما التمدد سبب لعلمي بالحرارة، كالدخان يكون الدخان سببا لعلمي بالنار، لا أن الدخان يوجد النار. فلذلك يكون المعلول واسطة في الإثبات. ما معنى واسطة في الإثبات؟ أي علة للعلم بالعلة، لاحظ هذا القصة، يكون العلاقة بين الحد الأوسط والأكبر علاقة العلة بالمعلول، فيكون الأوسط وهو التمدد يكون سببا لعلمي بعلة التمدد، بخلاف المثال الثاني الكتابة، الكتابة ليست سببا لعلمي بعلتها وهي الضحك، وإنما الكتابة سببا للعلم بالعلة المشتركة، والعلة المشتركة سبب للعلم بالضحك كما سوف أبين في التطبيق. فلذلك يكون المعلول واسطا في الإثبات. لاحظ ما معنى واسطة في الإثبات هنا؟ قال أي الحد الأوسط، عفوا نعم، أي أن الحد الأوسطي علة للعلم بالعلة، أي أن التمدد يكون سببا لعلمي بأن الحرارة علة للتمدد. فانتقلت من المعلول إلى العلة لكن على نحو الإن، وإن كان الحد الأوسط معلولا لها في الخارج، يعني التحقق الخارجي، لأن التمدد خارجا لا يوجد إلا بسبب الحرارة، ويسمى هذا القسم من البرهان الإني يسمى الدليل. لماذا الدليل؟ لأن الحد الأوسط يكون دليلا على علمي بالعلة. القسم الثاني أن يكون الأوسط، هذا القسم الثاني ما جاء بمثال له الشيخ المظفر، المثال الذي طرحناه نحن، كل إنسان كاتب وكل كاتب ضاحك، إذن كل إنسان ضاحك. قال ثانيا أن يكون الأوسط وهو الكتابة، حد الأوسط في المثال الكتابة، كل إنسان كاتب الصغرى الكبرى، وكل كاتب ضاحك النتيجة كل إنسان ضاحك. أن يكون الأوسط وهو الكتابة، والأكبر الذي هو الضحك، يكون أن يكون الأوسط والأكبر معا معلولين لعلة ثالثة، يعني لعلة واحدة، لعلة مشتركة وهي قوة النص، لأن الكتابة ليست علة للضاحك والضاحك ليس علة للكتابة، بل أن الكتابة والضاحك معلولان لعلة مشتركة وهي قوة نطقي. فيستكشف من وجود أحدهما، يعني من وجود أحد المعلولين، افرضوا الكتابة، فيستكشف من وجود الكتابة وجود الآخر وهو الضاحك. لماذا؟ لأن علتهما واحدة. فإذا علمنا أن الكتابة تحققت، يعني علتها قد تحققت، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته، فبمجرد أن توجد الكتابة علمنا أن قوة النطق تحققت، وبمجرد أن نعلم أن قوة النطق تحققت فالمعلول لابد أيضا أن يتحقق وهو الضاحك، لأن الضاحك والكتابة معلولان لعلة واحدة. فكل منهما، أي من الكتابة والضاحك، من المعلولين، إذا سبق العلم به، أي علمنا أولا بوجود الكتابة، يكون العلم بالكتابة علة للعلم بالمعلول الآخر وهو الضاحك. لماذا؟ لأنهما متلازمان خارجان. ولماذا هما متلازمان خارجا؟ ما معنى متلازمان خارجا؟ يعني وجود احدهما يؤدي العلم به الى العلم بوجود الاخر. ولماذا هما متلازمان؟ لان علتهما واحدة. ولكن يقول العلم باحدهما يقتضي العلم بالاخر، لكن لا لاجل ان احدهما علة للاخر، الكتابة ليست علة للضاحك والضاحك ليس علة للكتابة، بل لكون المعلولين، أي الكتابة والضاحك، متلازمين في الوجود. ما معنى متلازمين في الوجود؟ أي وجود أحدهما يقتضي وجود الآخر. لماذا هما متلازمان وجودا؟ قال لاشتراكهما في علة واحدة وهي قوة النص. إذا وجدت تلك العلة الواحدة وهي قوة النطق، لا بد أن يوجدا معا، أي الكتابة والضاحك. فإذا علم بوجود أحدهما علمنا بوجود الكتابة يعلم منه وجود علته، لأن المعلول إذا وجد قطعا علته وجدت، فإذا وجدت الكتابة أي قوة النطق وجدت، وإذا وجدت قوة النطق التي أيضا علل الضاحك فيستحيل تخلف العلة عن المعلول فيقصد وجود الضاحك أيضا. نعم سيدة. نعم يستحيل تخلف المعلول عن العلة، يستحيل انفكاك العلة عن المعلول. العلة التامة إذا وجدت وجد المعلول، ما يمكن تخلفها بعد. فإذا علم بوجود أحدهما يعلم منه وجود علة لاستحالة وجود المعلول بلا علة، وإذا علم بوجود العلة وهي قوة النطق علم منها وجود المعلول الآخر لاستحالة تخلف المعلول عن العلة، فيكون العلم على هذا، على هذا البيان الذي بيناه بأحد المعلولين مستلزما للعلم بالآخر بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ وهي كون كل منهما علته مشتركة. ليست علة للضاحك الكاتب، ليس وجود الكاتب هو الذي يؤدي إلى وجود الضاحك. لا لا، هو الضاحك، وجود الضحك، وجود الضحك، افضل انه الضحك بالفعل، الضحك بالفعل ليست علته الكتابة. قد يوجد انسان كاتب لا يوجد، لا يحقق الضحك الفعلي. يعلمنا بها من الخارج. نعم. لا لا، قلنا انه يكون الحد الاوسط سبب للعلم بالعله، لا ان الحد الاوسط هو الذي يوجد العله. لا، البرهان لا يعطي العلم بالعله، البرهان لا يحقق الا العلم بوجود الأكبر في الأصغر. لم نقل أن التمدد أعضان العلم بالعلة، الحد الأوسط هنا وهو التمدد، الحد الأوسط وهو التمدد أفاد العلم بثبوت الحرارة لهذه الحديدة. في هذا يكون سببا لأنه علمنا به من الخارج، يعني علمنا من خلال التجربة أن سبب التمدد هو ارتفاع درجة الحرارة، فيكون التمدد سبب للعلم بالعلة. أما في مثال الكتابة والضحك حتى من الخارج لا يكون سببا في العلم، يعني ليست الكتابة سبب لا من الداخل ولا من الخارج في العلم بثبوت الضحك للإنسان. فرق بين المثالين. نحن الشيخ المدخل لا يريد أن يدعي يقول نفس الحد الأوسط هو الذي أدى إلى العلم بالعلة، الحد الأوسط هو الذي أدى للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، وإن كان هو في الحقيقة والواقع أدى إلى العلم بالعلة لكنه ليس هو من خلال الحد الأوسط. نحن علمنا به من طريق الخارج، من طريق الخارج، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله في البحث الثاني، أن العلة صارت تكون من الداخل وأخرى تكون من الخارج. أما في الكتابة والضاحك ليست الكتابة علة وليست الكتابة معلول لا من الداخل ولا من الخارج، هذا هو الفرق بين المثالين. يقول وليس لهذا القسم الثاني اسم خاص، يعني القسم الثاني وهو أن الحد الأوسط ليس معلولا وليس علة، وبعضهم لا يسميه البرهان الإني بل يجعل البرهان الإني مختصا بالقسم الأول المسمى بالدليل، ويجعل هذا القسم واسطة بين الإني الدليل وبين الإني، فتكون أقسام البرهان ثلاثة، إني وإني وواسطة بينهما. وفي الحقيقة إن هذا القسم فيه استكشافان واستدلالان، استدلال بالمعلول وهو الكتابة على العلة المشتركة وهي قوة النطق، لأنني إذا علمت بالكتابة وعلمت أن الكتابة معلول علمت بوجود العلة لاستحالة تخلف المعلول عن علته. ثم إذا علمت بالعلة وهي قوة النطق علمت بالمعلول الآخر وهو ضاحك. فهنا يوجد سيران، سير من المعلول إلى العلة المشتركة وهو يعني من الكتابة إلى قوة نطق، وسير من العلة وهي قوة النطق إلى المعلول الآخر وهو ضاحك. فيوجد سير من المعلول إلى العلة المشتركة وسير من العلة المشتركة إلى المعلول، ولهذا قال الشيخ المظفر هو واسطة بين الإني وبين اللمي، لأن الإني هو سير من المعلول إلى العلة، وهناك يوجد سير من المعلول إلى العلة من الكتابة إلى القوة النطق. وأيضا برهان لمي، لأن البرهان اللمي هو سير من العلة إلى المعلول، وهنا من العلة المشتركة إلى قوة إلى الضاحك. قال استدلال بالمعلول وهو الكتابة على العلة المشتركة أي قوة النطق، ثم استدلال بالعلة المشتركة أي قوة النطق على المعلول الآخر أي الضاحك، كل ذلك مبتني على استحالة تخلف المعلول عن العلة كما تقدم. ففيه خاصة البرهان الإني وهو السير من المعلول إلى العلة في الاستدلال الأول، وخاصة البرهان اللمي وهو السير من العلة إلى المعلول، فلذا جعلوه واسطة بينهما لجمعه بين الطريقتين، والأحسن جعله قسما ثانيا للإني كما صنع كثير من المنطقيين رعاية للاستدلال الأول فيه، والأمر سهل في سهل. هذا تمام الكلام في أقسام البرهان الإني. ثم بعد ذلك يطرح رضوان الله تعالى عليه بحث الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان، فيقول عندنا قضيتان بديهيتان لا ينكرهما أحد. القضية الأولى أن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده، والقضية الثانية هي قضية استحالة تخلف المعلول عن العلة، فيستحيل وجود الممكن بدون علة، ويستحيل عند تحقق العلة عدم تحقق المعلول. هاتان القضيتان من القضايا البديهية ومن القضايا التي يكون الاعتقاد بها اعتقادا يقينيا. أما القضية الأولى وهي قضية استحالة وجود الممكن بدون علة، وبعبارة أخرى كل موجود وجودا إمكانيا لا بد له من علة، والسر في ذلك لأن الإمكان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فليس الممكن وجوده ضروري وإلا لما علم، وليس العدم ممتنعا وإلا لما وجد. فبما أن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، أي أن نسبة الوجود إلى الممكن تساوي نسبة العدم إليه، فلكي يخرج الممكن إلى حد يخرج من حد الاستواء احتاج إلى مرجح ليرجح طرف الوجود على طرف العدم، أو طرف العدم على طرف الوجود. بما أن الوجود والعدم نسبة متساوية إلى الممكن، فالخروج من حد الاستواء والتساوي يحتاج إلى مرجحين، فمرجح الوجود العلة، ومرجح العدم عدم العلة. فلذا نقول إذن كل ممكن متساوي، كل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم لا بد له من علة لترجيح طرف الوجود على طرف العدم، وهذا بخلاف واجب الوجود، حيث أن واجب الوجود لا توجد في حقيقته نسبة التساوي بين الوجود والعدم. من هنا نقول هو لا يحتاج إلى علة، لأن معنى واجب الوجود ما كان وجوده ضروريان، وبما أنه لا يوجد فيه إلا طرفا واحدا فلا يحتاج إلى مرجح إلى علة لترجيح أحد الطرفين، إذ المقام ثالث بانتفاء الموضوع. وهذا هو السر، وهذا هو السر في عدم احتياج واجب الوجود إلى العلة. فلهذا القاعدة البديهية ليست كل موجود يحتاج إلى علة، بل القاعدة هي كل موجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم المعبر عنه بالإمكان الخاص هو الذي يحتاج إلى علة. فكما أن الممتنع لا يحتاج إلى علة لامتناعه، لأن العدم ما كان الوجود ممتنعا عليه، يعني لا يوجد فيه إلا طرف واحد، فهذا لا يحتاج إلى مرجح. والواجب ما كان وجوده ضروري، فلهذا لا يحتاج إلى مرجح. لماذا؟ لأن المرجح فرع وجود طرفين كالممكن، بما أن الممكن فيه طرف الوجود وطرف العدم احتاج إلى مرجح إلى علة لترجيح الوجود على العدم. إذن قضية كل موجود يحتاج إلى علة قضية بديهية لا بد من يقينيتها، وإلا لزم الدور أو التسلسل. نعم برهان على تاني برهان عليها، هذه شيخنا تكون من القضايا التي قياساتها معها، يعني لا يحتاج إلى هو يعتبرها أوليين. نفس تصور أنا قلت لكم فيما سبق فيها لا توجد قضية أولية إلا قضية استماع، استحالة استماع النقيضين فقط. هذه القضية قضية فطرية قياسها معها كقضية الأربع زوجون، لكن الشيخ المظفر اعتبرها من الأوليات. المهم نحن لا نريد أن نناقش كونها من الأوليات، المهم أننا نقول يقينية، وإن كانت في الحقيقة والواقع لا بد أن ترجع إلى الفطريات، لا ترجع إلى الأوليات. والقضية الثانية هي قضية استحالة تخلف المعلول عن العلة، وهي قضية أولية لا تحتاج إلى برهان. إذن لا بد من الاعتقاد بيقينية هاتين القضيتين، قضية استحالة وجود الممكن بدون علة، وقضية استحالة تخلف المعلول عن العلة. إلا أن البحث يقع حول منشأ اليقين، يعني سبب يقيني بهاتين القضيتين ما هو؟ منشأ اليقين. هناك ذكرنا مبادئ اليقين، قلنا الكل أعظم من الجزء، مبدأ اليقين ومنشأ اليقين نفس تصور الأفراد. قضية الأربعة زوجون عدد زوجي، منشأ اليقين فيها وجود دليل لكن منشأ الاعتقاد ومنشأ يقينية الأمور المتواترة اعتمادها على مقدمة خارجية وهي استحالة تكرر الصدفة. إذا كل قضية توجب الاعتقاد على نحو اليقين بالمعنى الأخص لا بد من البحث حول منشأ اليقين، علة اليقين ما هي. فمن هنا حيث أن هذه القضايا من القضايا الاعتقادية نقول ما هو منشأ يقينية هذه القضايا؟ علة اليقين في هاتين القضيتين اللتان هما استحالة وجود الممكن بدون علة واستحالة تخلف المعلول عن علته ما هو؟ هنا الشيخ المظفر يطرح منافي الاعتقاد فيقول تارة يكون منشأ اليقين والاعتقاد بنحو اليقين بالمعنى الأخف، تارة يكون نفس تصور الأطراف، وهذا ما أطلقنا عليه بالأوليات، نفس تصور الكل ونفس تصور الجزء هو المنشأ في الاعتقاد بأن الكل أعظم من الجزء. فالدليل في المقام دليل داخلي وهو نفس تصور الأطراف، وتارة يكون الدليل ليس دليلا داخليا إنما هو دليل خارجي من قبيل التجريبيات ومن قبيل المشاهدات ومن قبيل المتواترات، فإنها تحتاج إلى دليل. التي تحتاج إلى دليل خارجي تارة تكون دليلها قياس وأخرى لا يكون قياسا. المحسوسات والمشاهدات بالحس الظاهري تحتاج إلى دليل. عندما أقول أنا على يقين بأن هذه النار حارة، ما هو دليلك؟ أقول دليلي هو أنني لمستها، فدليل اللمس. أنا على يقين بشروق الشمس، ما هو الدليل؟ البصيرة، لأنني نظرت فتيقنت بوجود الشمس. فمنشأ اليقين في القضايا اليقينية دليل خارجي، خارج عن إطار نفس القضية وهي الشمس مضيئة. يقيني بكون الشمس مضيئة يحتاج إلى منشأ، يحتاج إلى دليل، إلا أن هذا الدليل دليل خارجي وليس بنحو القياس. وتارة يكون الدليل دليلا خارجيا ولكنه بنحو القياس، أي نفس الدليل يحتاج إلى قياس. نقرأ هذا البحث العليل فيه، يعني هذا البحث هو نفس البحث السابق الذي بينا تفصيلا في مبادئ الأقيسة. قال لا، هذا يحتاج إلى دليل الحس الباطن الخارجي، خارجي بعد نفس القضية. هذا علم حضور الشيخ. هي لا من الأمور الوجدانية لكن دليلها هو الحس الباطني، المقصود بالحس الباطني نفس هذا العلم الحضور عند الإنسان. فاحتاج يعني المهم أنها احتاجت إلى دليل، دليلها هذا الحس الباطني. الحس الباطني ليس قياسا من العقيدة، هو هذا الفرق الذي نريد أن نفرق به. نقول تارة عندنا قضية من القضايا تحتاج إلى دليل، دليلها نفس تصور القضية كالكل أعظم من الجزء، وأخرى تحتاج إلى القضية تحتاج إلى دليل لكن دليلها أمر خارجي، تارة يكون على نحو الحس الظاهري وأخرى يكون على نحو الحس الباطني. فعندما أقول أنا خائف نقول له أنا خائف، ما هو منشأ اعتقادك في هذه القضية؟ يقول منشأ اعتقادي ليس تصور أنا والخوف كالكل أعظم من الجزء، لا، اعتقادي هو وجود دليل عندي وهو الحس الوجداني. لا الحضور الوجدانيات عن الحصول يعني العلم الحضوري ما فيها تصديق. لا هو شيخنا انا خائف. هذا علم الحصولي. الخوف علم الحضوري. العلم الحضوري لا يكون مركبا، لا يكون الا بسيطا. انا خائف، انا عطشان، انا احب، انا اكره، هذه من العلوم الحصولية. اما نفس الخوف، نفس إدراك الخوف، نفس إدراك الألم، نفس إدراك الحب والحب والكراهة، هذا من العلوم الحضورية. فحالة الخوف بالإنسان أمر وجداني وهي علم الحضوري. عند العقلاء قضيتان أوليتان لا يشك فيهما إلا مكابر أو مريض العقل، لأنهما أساس كل تفكير، ولم يتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما. حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفاته مرتكز عليهما وهما. في الحقيقة لا، مو مرتكز على هذين الثبتين، يرتكز على استحالة اجتماع النقيضين. على كل حال، القاعدة الأولى أن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده، ويعبر لأن نفس استحالة وجود الممكن بلا علة يحتاج إلى دليل، وهو استحالة اجتماع النقيضين. لأننا نقول هكذا، هذا الممكن يحتاج إلى علة، ما هي علته؟ الممكن. ذاك الممكن يحتاج إلى علة، ما هي علته؟ الممكن الثالث. الثالث ممكن يحتاج إلى علة، ما علته؟ الممكن الرابع. فيلزم التسلسل أو يلزم الدور. نقول الممكن الأول يحتاج إلى علة وهي الممكن الثاني، والثاني علته الممكن الأول، والدور راجع إلى استحالة اجتماع النقيضين. ثانيا، كل معلول يجب وجوده عند وجود علته، ويعبر عنها أيضا بقول استحالة تخلف المعلول عن العلة. ولما كان اليقين بالقضية من الحوادث الممكنة فلا بد له من علة موجبة لوجوده. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول ما هو منشأ اليقين بهذه القضايا؟ هذه القضايا حيث أنك تتيقن بها فلا بد أن نسأل حول منشأ الاعتقاد ومنشأ اليقين. لماذا؟ لأن اليقين من الأمور الحادثة عند الإنسان. هو لم يكن متيقنا فتيقن. فقضية القضايا اليقينية من الأمور حادثة، وكل حادث يحتاج إلى علة. يقول ولما كان اليقين بالقضية، أي نفس استحالة وجود الممكن بلا علة، قضية ممكنة فتحتاج إلى علة، فلا بد له من علة موجبة لوجوده بناء على البديهة الأولى. وهذه العلة التي هي منشأ اليقين قد تكون من الداخل وقد تكون من الخارج. الأول وهو كون العلة من الداخل، ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية طرفي النسبة علة للحكم والعلم بالنسبة. فقولنا الكل أعظم من الجزء، وقولنا النقيضان لا يجتمعان، وهذا ما عبرنا عنه في مبادئ العقيدة بالأوليات. والبديهيتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث أيضا من هذا الباب، فإن نفس تصور الممكن والعلة كاف للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة، ونفس تصور العلة والمعلول كاف للحكم باستحالة تخلف المعلول عن علته. فلا يحتاج اليقين في مثل هذه القضايا إلى شيء آخر وراء نفس تصور طرفي القضية. ولذا تسمى هذه القضايا بالأولية كما تقدم في بابها، لأنها أسبق من كل قضية لدى العاقل، وهي التي عبر عنها المنطق الأورسي بالقضايا الأولية في قبال القضايا ثانوية. ولأجل هذا قالوا أن القضايا الأوليات هي العمدة في مبادئ البرهان. الثاني وهي كون العلة من الخارج، يعني من خارج القضية وليس من نفس تصور أطراف القضية. وهذه العلة الخارجة على نحو أن تكون إحدى الحواس الظاهرة كاللامسة والباصرة، أو الباطنة كالشوق والألم وما شابه ذلك، وذلك في المشاهدات والمتواترات اللتين هما من البديهيات الست وقضاياهما من الجزئيات. فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة أو مكة موجودة، ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، بمجرد أن العقل تصور النار وتصور الحرارة ليس كافٍ في كون النار حارة، ولا بتوسط مقدمات عقلية، وإنما بتوسط إحدى الحواس وهي جنوده التي يستعين بها في إدراك المشاهدات ونحوها، فإنه يدرك الطعم بالذوق واللون بالبصر والصوت بالسمع وهكذا، ثم يدرك بقوة أخرى بأن ما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحامض. هنا لاحظوا ماذا قال الشيخ المظفر، قال فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة، هذه النار كلي او جزئي؟ جزئي، هذه اسم اشارة، ودائما اسم الاشارة مدلولها امر جزئي. هذه النار جزئي، وهذه مكة، وهذه المدينة. اذا الشيخ مبصر يقول العقل يدرك هذه وهذه وهذه، يعني بعبارة جامعة العقل يدرك جزئيات، مع أننا سمعنا في الفلسفة كثيرا الفلاسفة يقول العقل لا يدرك إلا الكليات، لا يدرك العقل الجزئيات، العقل لا يدرك إلا الكليات. فكيف يقول الشيخ المظفر أن العقل يدرك أن هذه النار حارة، وأن هذه مكة، وأن هذه الوردة رائحتها طيبة، وأن هذا الليمون طعمه حامض؟ فهل هذا نقبل لما قرر في الفلسفة من أن العقل لا يدرك إلا الكليات؟ قد يقال لماذا الفلسفة تقول أن العقل لا يدرك الجزئيات؟ بالوجدان نجد أن عقلي يدرك حرارة هذه النار وحلاوة طعم السكر ووجود هذه المدينة وما شابه ذلك. هنا يمكن التوفيق بين ما ذهب إليه الشيخ المظفر وما ذهبت إليه الفلسفة، والتوفيق هو الذي ذكره الشيخ المظفر. يقول الشيخ المظفر أنا عندما أقول أن العقل لا عندما أقول أن العقل يدرك هذه الجزئيات، والفلسفة عندما تقول العقل لا يدرك الجزئيات، يمكن الجمع بينهما. كيف؟ الفلسفة عندما تقول العقل لا يدرك الجزئيات، المراد منه لا يدرك العقل الجزئيات بدون واسطة الحواس، وبعبارة أخرى كل مدرك جزئي فهو مدرك للعقل لكن بواسطة الحواس. العقل لا يدرك الجزئيات بدون واسطة الحواس. فالفلسفة عندما تقول العقل لا يدرك الجزئيات، أي العقل لوحده بدون الاستعانة بالحواس يستحيل إدراك الجزئيات. فالفلاسفة تقول أن العقل يستحيل أن يدرك الجزئ بدون الاستعانة بالحواس، فإذا أراد أن يدرك هذه النار أنها حارة عليه أن يستعين باللمس، وإذا أراد أن يدرك أن هذا الليمون طعمه حامض عليه أن يستعين بالذائقة، وإذا أراد أن يدرك أن هذه الشمس مضيئة عليه أن يستعين بالباصرة. فالفلسفة عندما تقول أن العقل لا يدرك الجزئيات، مرادهم لا يدرك الجزئيات في وحده وبدون واسطة الحواس. أما إذا توسطت الحواس فيمكن للعقل إدراك الجزئيات. فيقول الشيخ المظفر أنا عندما قلت لكم أن العقل يدرك هذه النار أي بواسطة الحواس، وما قرر في الفلسفة أن العقل لا يدرك الجزئيات بدون واسطة، أما بواسطة فكذلك الفلسفة تقول أن العقل يدرك الجزئيات بالحواس. ولهذا قال وقول الحكماء أي الفلاسفة أن العقل لا يدرك الجزئيات، فإن غرضهم أنه لا يدرك الجزئيات بنفسه. ما معنى بنفسه؟ أي بدون استعمال آلة إدراكية وهي الحواس. وإلا فليس المدرك للجزئيات والكليات إلا القوة العاقلة، ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وإدراك، وجود وإدراك مع قطع النظر عنها أي عن القوة العاقلة، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس. فإذا أراد أن يدرك الطعم أي أن يستعين فقط بحاسة الذائقة، إذا أراد أن يدرك وجود شيء عليه فقط أن يستعين بحاسة الباصرة وهكذا. ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات. لما؟ لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا، الحس لا يفيد إلا رأيا جزئي. الحس يقول هذه النار حارة، أنا اللامسة لا تقول كل نار، العقل هو الذي يعمم. كيف يعمم العقل؟ هذا ما بين في نظرية المعرفة وأشرنا إليه في مبادئ العقيدة، أنه تارة يعتمد على استحالة تكرر الصدفة فنتيجة هذا القانون يعمم العقل بعد ذلك ويقول كل نار هي حارة. إذن الحس لا يعمم الحس، الحس يقول هذه النار حارة، هذه النار حارة، النار الثالثة حارة. العقل هو الذي يعمم، والتعميم هو المساوق للكلية. ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات، لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا، لأن حكم الحس مخصوص بزمان الإحداث فقط. وإذا أراد أن يتجاوز الحس الإدراكي إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية، كأنه يأتي بقياس خفي ويعتمد على استحالة تكرر الصدفة كما بينا في التجريبيات. ونعم، فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد من تلك المقدمات الرأي الكلي. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكلية والتصديقات العامة، بل لولا تتبع مو لو لا نافية لا بل لولا تتبع الامتناع الامتناع بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما، وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب، من أنه كيف يعمم العاقل الحكم إذا كان المدرك الجزئيات، الحس هو العقل، إذا كان المدرك هو الحس، والحس ليس فيه قابلية تعميم الحكم، فكيف يعمم الحكم؟ هذا يحتاج إلى بحث نظرية المعرفة، وأشرنا إليه بالتجريبيات أنه يعمم نتيجة وجود قياس منطقي خفي يعتمد على كبرى استحالة تكرر الصدفة في التجريبيات والمتواترات. ويأتي إن شاء الله في بحوث في الفلسفة أن الفلاسفة عندما يقولون أن العقل لا يدرك الجزئيات تعبيرهم هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك مرتبة من المراتب لا يدرك فيها العقل إلا الكليات، وإلا هناك مرتبة من مراتب العقل يمكن إدراك الجزئيات، لأن الفلاسفة ذكروا أن للعقل أربعة مراتب، عندنا مرتبة العقل اليوناني، عندنا مرتبة العقل بالملكة، عندنا مرتبة العقل المستفاد، ففي إحدى هذه المراتب لا يدرك العقل الجزئيات، وإلا في مرتبة منها يدرك العقل الجزئيات، وإن شاء الله تعميق هذا في الفلسفة وبيان مراتب العقل. لا هو يدركها مع الحس لكن في مرتبة منها، ليس في يعني في مرتبة من مراتب العقل كالعقل الهيولاني لا يدركها، حتى وإن كان الحس لا يتوفر في مرتبة العقل الهيولاني لا يدركه، عفوا قد يتوفر حتى مع وجود الحسي قد لا يدرك الأمور الجزئية، يعني وإن كان يلمس النار ولا يدرك حرارة النار في مرتبة من مراتب العقل، وهذا معنى أنه لا يدرك إلا الكليات دون الجزئيات، هذا تحقيقه في الفلسفة. لكن ما أفاده الشيخ المضطر أيضا صحيح، لكنه ليس بالدقة التي يذكر في الفلسفة. الثاني قلنا العلة الخارجية تارة تكون هي الحواس، وأخرى أن تكون العلة الخارجة ليست الحواس، بل هي قياس منطقي، وهذا القياس على قسمي. صار يكون القياس حاضر بنفس مع نفس القضية وهي التي عبرنا عنها بالفطريات بأنها تحتاج إلى قياس، لكن قياساتها معها. نعم، مو المتواترات، قضية هذه النحر مثل الجزئية. رحمكم الله. نعم، لا أقول هذه النحر، أنا على يقين بكون هذه النار حارة، هذه لا تحتاج إلى قياس. أما قضية كل نار حارة هذه تحتاج إلى قياس. كلام الشيخ المبصر الاعتماد، نعم، المتواترات تحتاج إلى قياس. نعم، لا، هنا يقصد، لاحظ أنا لما قال وإذا أراد أن يتجاوز الحس الإدراك إلى الأمور فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية. شوف، قال المتواترات تحتاج إلى أقيسة، ما جعله ولا هو يريد خرج عن المطلب، يعني يريد أن نقول متى وعن من. وذلك في المشاهدات والمتورات الشيخ الجزئية مو الكلية. نعم، عندنا اي متواترات كلية ومتواترات الجزئية. يعني الان نقل لي الثقة وقوع حادثة الغدير، هذا جزئي او كلي؟ هو يقول القضية الغدير حصلت في اليوم الفلاني، هذا نقل مثل نقل جزئي. الان قضية، يعني الناقل ناقل جزئي والثاني جزئي والثالث جزئي والرابع جزئي، مجموع هذه القضايا يتشكل عندنا شنو؟ يتشكل عندنا وقوع واقعة الغدير. هل يحتاج إلى قياس؟ تحتاج إلى قياس. أما نفس كل خبر على حدة، كل خبر مستقل عن الآخر، هذا لا يحتاج فيه إلى قياس، لأن ما نقله بالحس. فهنا مراد الشيخ المظفر أنه عندما قال أن تكون إحدى الحواس الظاهرة والباطنة وذلك في المشاهدات والمتواترات، لاحظ ماذا قال؟ وقضاياها من الجزئية. لاحظ، لا أفراد ال... لا شيخنا، هو يريد يقول الشيخ المظفر ان في المتواترات بمعنى الاخبار المتعدده، هذه الاخبار المتعدده التي ينقلها المخبر، هذه الاخبار المتعدده تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الحس، ما تعتمد على القياس. يعني عندما يأتي ابن عباس وينقل واقعة الغدير، ويأتي فلان وينقل واقعة الغدير، ويأتي فلان وينقل واقعة الغدير، نقل فلان يعني الخبر، لأن التواتر ما معناه، التواتر معناه مجموعة من الأخبار، مجموعة من المخبرين يخبرون بأمر يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو التواتر. فكل خبر لا يعتمد إلا على الحس. ولهذا نبه وقال وقضاياها من الجزئيات. أما بعد ذلك عندما نريد أن نعمم فلا بد في التعميم من الحاجة إلى قياس. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تطرح لأن تكون مبادئ يقتمس منها التصورات الكلية والتصديقات العامة. القسم الأول، نعم، ثانيا أن تكون العلة الخارجية هي القياس المنطقي، وهذا القياس على قسمين، أن يكون حاضرا لدى العقل لا يحتاج إلى إعمال فكر، فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضرا أيضا ضروري الثبوت، يعني يحتاج إلى قياس لكن قياساتها معها، وهذا شأن المجربات. والحسيات والفطريات التي هي من أقسام البديهيات. إذا قلنا سابقا أن المجربات والحسيات تعتمد على قياس خفي حاضر لدى الذهن، والفطريات قضايا قياساتها معها، وإنما سميت ضرورية لضرورة اليقين بها أي بالنتيجة بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسر. لاحظ شيخنا هنا المجربات وإن كانت ليست فطريات، لكن يريد أن يقول لا نحتاج إلى أن نبحث عن هذا الدليل للتحصيل، وإنما نفس الدليل حاضر لدى العقل بنفس القضية. فالفرق بين الفطريات وبين المجربات أن الفطريات دليلها حاضرا معها، أما المجربات لا، دليلها هو خارج عنها لكنه حاضر عند العقل. فهذا هو الفرق، لا تشتبه هنا خلق. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست التي هي أساس البراهين وركيزة كل تفكير ورأس المال العلمي لتاجر العلوم، وإلى استقصاء أسباب اليقين بها. فالأوليات علة يقينها من الداخل وهي من تصور الأطراف، والمشاهدات والمتواترات علتها من الخارج وهي الآلة الحاسة، والثلاث الباقية علتها من الخارج أيضا وليست هي إلا القياس الحاضر. احنا شيخنا احنا اللي حققنا البحث مو شيخ المظفر، احنا قلنا ان المتواترات والمجربات تحت نفس النكتة، الشيخ المظفر ما صرح بنفس النكتة بناء على ما بينا نحن وهو ما اراده المنطق الاورسي الافق بين المجربات والمتواترات، لكن الشيخ المظفر ما بين انها ان المتواترات ترجع الى قياس خفي، ولهذا عدل المجربات عن المتواترات، مع ان الانصاف المفروض ان تكون المجربات نفس المتواترات. كنا نفسه هو الى قياس لا نفس القضايا المتواترة في احنا في التعميم، كلامي الان في التعميم، انني عندما اعمم اقول كل نار حارة، كل نار حارة جاءت من قبيل الاخبار المتعددة، يعني حكى للمخبر الاول ان النار حارة وانا عمري ما رأيت نارا. نظير شيخنا من يقول انه مثلا توجد مكة، انا عمري لم اسمع بمكة ولم اسمع ببيت الله الحرام، جاء المخبر الاول واخبر بوجود الكعبة والثاني والثالث والرابع والخامس. لاحظ هنا ما اعتمد على الحس، انا يقيني بها لم يعتمد على الحس بل اعتمد على استحالة تكرر الصدفة، يعني يستحيل صدفة ان يستمع مخبرين من دول متفرقة وليس لاحدهما علاقة بالاخر، يستحيل استماعهم على الكذب، هذه الصدفة مستحيل تحققها، فاعتمد ترجع الى استحالة تكرر الصدفة. ولهذا يصرح الشيخ المظفر هو ما اورد البحث بشكله المناسب، تصرح المنطق الارسي ان التواتر يعتمد على استحالة تكرر الصدفة، اي صدفة يعني يستحيل صدفة اجتماع مخبرين على قضيتين والكل منهم يكتب فيها، وهذا ما سوف يأتي في الاصول من ان سرعة حصول التواتر اليقين سوف يكون نتيجة عوامل كيفية وسوف يكون نتيجة عوامل كمية، ذكرها في الحلقة الثانية السيد الصادق. قال القسم الثاني ان لا يكون القياس حاضرا لدى العاقل، يعني انا اعتقد بقضية من قبيل كروية الارض او من قبيل العالم حادث او قضايا من القضايا الكثيرة التي نعتقد بها، فهذا الدليل لا يعتمد على الحس، يعني منشأ اعتقادي بكروية الارض ليس معتمدا على الحس لانني لم ادرك بالحسي كروية الارض، وليس معتمدا على قياس حاضر في الذهن بل يحتاج الى كسب والى سعي لإقامة البرهان على هذه القضية، وهذا البرهان اما يكون بنحو الان او بنحو لن